دمع اليتامى في شاهد ذلة وسواد أعينهن فيه حداد. يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا، أولا لنا سعد ولا مقداد. نامت لنا للغافلين وليلنا، أرق يذيب قلوبنا وسهاد. متى نرى فجرا تغرد فوق الأمجاد؟ يا ليل أمتنا الطويل، متى نرى فجرا تغرد فوق الأمجاد؟ دعنا نسافر في دروب بائنا، ولنا من الهمم العظيمة زاد. دعنا نمت حتى ننال شهادة، فالموت في درب الهدى ميلاد. دعنا نمت حتى ننال شهادة، فالموت في درب الهدى ميلاد. هذه بساتين الجنان تزينات، للخاطبين فأين من يرتاد؟ هذه بساتين الجنان تزينات، للخاطبين فأين من يرتاد؟ للخاطبين فأين من يرتاد؟ للخاطبين فأين من يرتاد؟ للخاطبين فأين من يرتاد؟